بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. أيها الإخوة في الله، نعيش أياما طيبة مباركة من أيام الله جل وعلا في شهر عظيم من أشهر الله تعالى، وهو شهر شعبان، شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى. قال جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، في سورة فاطر. شهر كان صلى الله عليه وسلم قد أكثر من الصيام فيه، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. يهيئ نفسه صلى الله عليه وسلم لاستقبال هذا الشهر، وهو شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن: اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. في هذه الأيام المسلم يجهز نفسه لاستقبال هذا الشهر، فهل جهزت نفسك لاستقبال رمضان؟ قال: وكيف أجهز نفسي؟ نعم، أن تقبل على كتاب الله عز وجل، وأن تصلي لله عز وجل في جوف الليل، ولو أنك صليت ركعتين لله تعالى. بعض الناس يستكثر صلاة القيام ويستثقل صلاة القيام، ويخرج من رمضان وما صلى، ما صلى القيام ولا تهجد وما قرأ القرآن، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أعوذ بالله من الشقاء والخذلان. شهر رمضان، جهز نفسك وأعد نفسك من الآن أن تحرص فيه على صلاة القيام، وأن لا تخرج من المسجد بعد صلاة العشاء إلا وقد صليت مع الإمام، حتى تنال المغفرة من الله عز وجل. المغفرة من الله تعالى لأولئك الذين قاموا لله عز وجل، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ كذلك فإن هذا الذي قد أدمن سيء العادات، فهذه فرصة عظيمة كي يقلع عن هذه العادات القبيحة، كهذا الذي أدمن التدخين والعياذ بالله، فهذه فرصة طيبة حتى يتوب إلى الله جل وعلا. وإذا كنت قد امتثلت أمر الله تعالى وصمت لله، فإن الله تعالى هو الذي أمرك باجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فلماذا صمت لله؟ ولماذا أصررت على المعصية يا عبد الله؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا الذي يقطع أرحامه طوال العام، أما كفاك 11 شهرا أن تقطع الأرحام؟ الله عز وجل توعد أقواما قطعوا أرحامهم، أما قرأتم هذه الآيات؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والحديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. فهيا صل الأرحام، صل ما أمرك الله عز وجل به أن يوصل، أقبل على كتاب الله عز وجل، كن ربانيا لا رمضانيا. بعض الناس لا يعرف المصحف إلا في رمضان، ولا يعرف قيام الليل إلا في رمضان، ولا يعرف الصدقة إلا في رمضان، ولا يقوم بإعفاء اللحية إلا في رمضان، يعظم هذا الشهر. طيب، الله عز وجل كافأك، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. فهيا أعد نفسك من الآن، ولا بد من تبييت النية الحسنة، تنوي الخير، فإنك لا زلت بخير ما نويت الخير. إن الخير أنك ستحرص على صلاة القيام، ستحرص على صلاة التهجد، ستحرص على صلة الأرحام، ستحرص على اجتناب الفواحش، ستبتعد عن العادات القبيحة، ستطلع عن جميع المنكرات، وما تركت ذلك إلا تعظيما لأمر الله وابتغاء وجهه سبحانه. أقبلوا على الله عز وجل، هذه أيام طيبة، فقد خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. متى سيغفر لك وأنت لا تدري؟ هل ستدرك رمضانا آخر أم لا؟ الأنفاس محسوبة والآجال معدودة، فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا. فاللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. أسأل الله تعالى أن يبارك لي ولكم وأن ينفعني وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ومعذرة إذا كنا شوشنا على بعض المصلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.